بيت وراء القرآن الكريم لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن Thank you. يوم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات Oh, لا تبديل لكلمات الله عليك.

وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في

আমি ذلكم الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه لا هو مقادير السماوات والأرض. له مقاليد السماوات والأرض ليس كمثله شيء وهو السميع البصير عليك توكلت Yeah. يبسط الرزق لمن يشاء فوقوا فيه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعون إليه الله يجتبي ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من مريب كفر يا سيدي يا الله أيوة فلذلك كفر فلذلك فلع واستقم كما أمر ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين كتاب من بعد لفي شك من عمري فلذلك فرع فلذلك فرع فلذلك فرع واستقم كما أمر ولا تتبع فلذلك فرع واستقم كما أمرت واستقم كما أمرت ولا تتبع فلذلك فرع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم فلذلك فرع واستقم كما وقل آمنت وقل آمنت وقل آمنت

الله ربنا وربكم الله ربنا وربكم لنا الله